تأمل أن تتفيأ في ظلال شريعتها دولة الإسلام. نحن على الطريق، ونرجو الله أن يثبت أقدامنا وأن يختم لنا بالشهادة وأن نلتقي بك في الفردوس الأعلى. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر لنا وله، وعافنا واعف عنه، وأكرم نزله، واغسله بالماء والثلج والبرد، وتقبله في الفردوس الأعلى. اللهم لا تفتنا بعده، ولا تحرمنا أجره، واغفر لنا وله، واغفر لنا ولكافة المسلمين أجمعين. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام. اللهم أحينا سعداء، وأمتنا شهداء، واحشرنا في زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، وفي فلسطين، وفي الفلبين، وفي لبنان، وفي إريتريا، وفي السودان، وفي اليمن، وفي كردستان، وفي كل مكان. اللهم ارفع راية الإسلام، وحكم دولة القرآن، واجعلنا من جنود القرآن. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ونستمع إلى كلمة لنجله الأكبر الأخ ياسر ابن تميم العدناني، الذي نرجو الله عز وجل أن يسير على طريقه، وأن يواصل مسيرته، وأن يحمل رايته. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. يا أبي، يا أيها الجبل الشامخ، يا أيها القمة المرتفعة، تذكر أنك آمنت بالله ربه، وبالإسلام دينه، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله. سلام الله عليك يا أبي، سلام الله عليك يا منارة طالت فارتفعت، سلام الله عليك يا شمعة أضاءت فاحترقت، سلام الله عليك يا علم الجهاد. لقد أديت الأمانة، وبلغت الأمة، وجاهدت في الله حق جهاده. أسأل الله عز وجل، ونسأله جميعا، أن يجعلك في منازل الشهداء، وأن يجمعك بالنبيين والصالحين والصديقين، وحسن أولئك رفيقا. يا أبي، نحن أبناؤك، وأبناؤك في كل بقعة على الأرض، نردد على دربك سائرين، لبيك يا علم الفدا، لبيك يا علم الجهاد، كلنا نفد الحما، لبيك يا بطل الجهاد، كلنا درب الفدا. كلنا شفيعا يا أبي، واذكرنا عند ربك. كلنا شفيعا يا أبي، واذكرنا عند ربك. وأسأل الله أن يجمعنا بك في جنة ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي يفوق في سبكه ويراعه وبراعته بعض الكتاب العاديين، ما كان فقيها معروفة، ما كان عالما مرموقا، لكني وجدت فيه صفة كما نظن والله أعلم، هي التي جعلت لكلامه قبولا في قلوب الناس، وهي الإخلاص والله أعلم. نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحد. كان فالإخلاص روح الكلمات وحياة العبارات، لأنه بالإخلاص وبالصدق تخرج الكلمات من القلوب فتبلغ إلى القلوب بحرارتها وسخونتها والتفاعل معها، تنتقل بأثرها إلى قلوب الناس. كما قلت، الشيخ تميم كان رجلا عاديا في ثقافته، في علمه، في فقهه، لكن الله عز وجل بارك في أشرطته حتى أن قضية أفغانستان أصبحت قضية عالمية لعوامل كثيرة داخلية وخارجية، ولكن من الذين أسهموا في نقل القضية من قضية قومية إلى قضية عالمية هم الإخوة الذين شاركوا في الجهاد، وعلى رأسهم الشيخ تميم رحمه الله. هو أول من عرف أبناء الجزيرة العربية بالقضية الأفغانية. أبو الحسن المدني قال قبل وائل جليدان: قبل أن آتي إلى الجهاد مررت على الشيخ تميم لأتكلم معه عن الجهاد قبل أن أصل إلى بيشاور. فالشيخ رحمه الله وبارك له فيما قدم وغفر الله له عن زلاته وأخطائه وتقبل الله حسناته وأعماله الصالحة، أقول الشيخ الله عز وجل جعله في هذا المكان بقدر منه إمام مسجد في السعودية وفي المنطقة الشرقية، وأصبحت أشرطته تتداول بين الشباب، شباب الجزيرة، وتنتشر انتشار النور والنار، النور في الظلام والنار في الهشيم. الحقيقة وجدت أبياتا كتبتها في لهيب المعركة يعني تصلح للشيخ. قلت فيه: أقل بلاء بالرزايا من القنا، وأقدم بين الجحفلين من النبل، أعز بني الدنيا وليث إذا انبرى، فإنك نصل والشدائد للنضل، مقيم مع الهيجاء في كل منزل، كأنك في كل الصوارم في أهله. أقل بلاء بالرزايا من القنا يعني لا يهتم بالمصائب كما لا يهتم الرمح بما يصيبه من أجساد يخترقها وغير ذلك. أعز بني الدنيا وليث يعني أسد إذا انبرى، إذا ظهر، فإنك نصل يعني سيف، والشدائد للنصل أي أنا السيوف أعدت للشدائد، مقيم مع الهيجاء الحرب في كل موطن أو كل منزل، كأنك مع كل الصوارم في أهلي، كأن أهلك هي السيوف والحروب، ف فكأنك مع كل الصوارم، يعني الصوارم جمع صارم وهو السيف. والحقيقة يعني كما ذكرت الخطبة اليوم، يعني اليوم 19 من شعبان 1410 هجري، و 20 10 1989 ميلادي، 20 أكتوبر أو 19 من ربيع الأول، ليس من شعبان. نحن اليوم في 19 من ربيع الأول 1410 هجري، ليس 19 من شعبان. فأقول يعني رحمه الله، رحمه الله، كانت محاضراته تصل إلى القلوب بسرعة. فذهبت وإياه إلى الإمارات في شعبان الماضي، كنا في قطر ثم ذهبنا إلى الإمارات بمحاضراته، أخذوه لأكثر من محاضرة في أقسام النساء في جمعيات الإصلاح وغيرها. فجمع رحمه الله، جمع خلال عدة أيام عدة كيلوغرامات من الذهب من حلي النساء التي كانت تتنافر على شيخ تميم، يدعو يقول للنساء: أنا أدعو لكم، أقول للمجاهدين أن يدعو لكل أخت تتبرع لهم بحليها أو بقرطها أو بسوارها. فجمع خلال أيام بسيطة حوالي 4 كيلوغرام ذهب أو أكثر. فتأثيره في النفوس يعني عجيب. كما قلت كذلك خلال الأسبوع الماضي أتعبتنا النساء وهي تتصل: الشيخ تميم موجود؟ لماذا؟ لماذا؟ نحن نريد أن نتصل به. هو سمعنا له شريطا ونريد أن نتصل به ونسأله. نحن نريد أن نقدم إلى الجهاد. عرفته في المأسدة، رابط في المأسدة عدة أشهر بين الثلوج. وكما قلت يعني كنت أقف أمام تواضعه وطاعته لشباب صغار مسؤولين في المواقع في جادي، كنت أقف موقف الإعجاب لهذا التواضع الجم والأدب الرفيع، الأدب الشرعي الرفيع في طاعة الأمراء. وإن تأمر عليكم عبد اسمعوا واطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد كأن رأسه زبيب. حبه للقتال يعني كان يستبشر دائما بالمعارك، لا كما يقول أبو الطيب: لئن عمرت جعلت الحرب والدة والسمهرية يعني الرمح أخا، والمشرفي يعني السيف أبا أخا، والمشرفي أبا، بكل أشعث يلقى الموت مبتسما حتى كأن له في قتله إرادة، يعني كأنه يبحث عن قتل نفسه، حتى كأن له غرض في قتل نفسه، حتى كأن له في قتله إرادة. فج يعني أصيل، يكاد صهيل الخيل يقذفه عن سرجه فرحا بالغزو أو طربا، إن المنية لو لاقتهم جفلت رعناء تتهم الإقدام والهرب. فعلا عجيب في شجاعته، في حبه للمعارك، حبه يلذ لأذني سماع الصليل ويبهج نفسي مسيل الدماء، فكيف اصطباري لكيد العدو وكيف احتمالي لكيد العدة. ونفس الشريف لها غايتان: ورود المنايا ونيل المنى. فعلا كان كذلك. الشيخ سيف يحدث عن جرأته. جاءني وقال لي هو الشيخ تميم الشيخ عبد الله: أنا أريد أن أذهب إلى كابل مع الشيخ سيف، أعطني إجازة. قلنا له: أنت مجاز يا شيخ تميم. كان الشيخ سياف والشيخ رباني يريدان أن يرسلا إلى كابل يتفقدان الجبهات. وصلوا أزرى. أزرى المنطقة التي تفصل بكتيا عن كابل، عن منطقة كابل، جبل مرتفع جدا، والشيخ تميم يريد أن يصعده، وأن للشيخ تميم أن يصعد جبلا مثل هذا ووزنه 150 كيلوغرام وزيادة. قال له الشيخ سياف: أنت تبقى هنا يا شيخ تميم. قال: لا بد أن أصعد الجبل. قال الشيخ سياف: لا حول ولا قوة إلا بالله، هاتوا له بحصان. ركب الشيخ تميم الحصان، والحصان فقط يطيعه أول مرة عندما يركبه، بعدها بعد أن ينزل الحصان كلما رآه يبدأ يرفس حتى لا يركبه، لأنه فوق الحمولة الكاملة. الشيخ رحمه الله كان عند الشيخ، يعني ندخل كلاما في كلام، عند الشيخ جلال الدين كان حصان، فأول مرة ذهب الشيخ تميم عنده فركب الحصان. راكب الحصان وجد الحصان فوقه قوة حمل أثقل من الحمل، لأنه أقصى غاية للحمل هناك 140 كيلوغرام، الشيخ 155. فبعد أن نزل الشيخ عنه نظر فيه الحصان وعرف شكل الشيخ، فصار كلما اقترب الشيخ من الحصان يبدأ يرفس ويرفع ذنبه شموسا. فماذا صاروا يصنعون؟ صاروا يأتون بقماش يجللون فيها عيني الحصان حتى يركب الشيخ، وبعدها يرفعون القماش عن عيني. ركب الشيخ الحصان والدنيا قرب الغروب. يقول الشيخ سياف: والله لقد تصاغرت، رأيت نفسي صغيرا أمام عزيمة الشيخ تميم وهمته. قال: لو دفعوا لي مهما دفعوا لي من الأموال لا يمكن أن أركب الحصان في هذه الطريق. قال: الطريق لا تزيد عن قدم واحد 30 سنتيمتر، إذا زلق الحصان في أي مكان معنى ذلك سيقضي الشيخ تميم والحصان يتدهوران إلى قعر الوادي ويتحطمان. ركب الشيخ تميم، وصرت أفكر الآن إذا سقط الشيخ تميم كيف نخرج جثته من قعر الوادي. هذا الذي كان يشغلني. مضينا ومشى الشيخ رباني وبعد الشيخ سيار، والشيخ تميم مشى راكبا الحصان صاعدا الجبل. على الطريق زلق الحصان، سقط الشيخ تميم، جاء صائح يصيح للشيخ سياف: الحق يا شيخ سياف، الشيخ تميم سقط. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف نخرج جثته الآن من الوادي؟ قال: فذهبت وأنا لا أكاد ألتقط أنفاسي، فوجدت الشيخ تميم قد ساق الله له كمية قليلة من التراب فحفظته من أن يتدحرج إلى قعر الوادي. أيوة يا شيخ تميم بكفي. قال: لا، لا بد أن أصعد الجبل. ركب الحصان، ومرة أخرى مضى الحصان الدنيا قرب العشاء، والطريق ضيقة والجبل هكذا شاهق وشيخ تميم ماسك بعرف الحصان وماض الدنيا ليل. مروا من تحت شجرة جذع من جذوعها منخفض جذع سبيك، فشيخ تميم غير منتبه، فالعرق جذع الشجرة هذا عرق الشجرة المعترض مسك رقبة الشيخ تميم وقلبه إلى الخلف، مسك الشيخ تميم بالحصان، الحصان نزل على صدر الشيخ تميم، الشيخ تميم دفعه هكذا بيدي أبعد الحصان عن صدر الصائح مرة أخرى يا شيخ تياف يا شيخ رباني، الشيخ تميم وقع، الشيخ تميم كسرت رجله، تهشمت هذه الركبة وألمها شديد ومستلق على ظهري. فالشيخ رباني لما رأى هكذا مستلقي قال له ماذا حصل؟ قال له وقعت إلى الخلف والحصان وقع على صدري ودفعته. فضحك الشيخ رباني ضحكا يعني يكاد يبدي نواجذه، قال يا شيخ تميم أنت تريد أن تجلس على الناس، فالله عز وجل جازاك بأن أجلس عليك الحصان. وواصل الشيخ رحمه الله، رجع معه بعد أن رجع من جادي من المواقف مواقف الإصرار، قال أنا خلاص أريد أن أتدرب وسأتحدى الناس بالتدريب. وضعنا في صدر الشيخ أبو برهان، لبسوا فروي لأنه هكذا تستعمل يعني يستعملون لتضمير الخيل، يستعملون الجلال في أماكن حارة ينزل العرق، يقللون الطعام للخيل تضمر لحومها، تسمى هذه الخيل التي تعد للسبق تضمر بحيث توضع في مكان حار مع جلالات عرق كثير وتمتص العرق وتضمر اللحوم يوما بعد يوم، ومع قلة الطعام تخرج أرجلها فقط هي القوية وقد ضمر بطنه. شيخ أبو برهان عنده فروي، قال له يا شيخ تميم أنت لازم تلبس هذه الفروي كل يوم الصبح وتطلع رأس الجبل وترجع، الواحد لو لابس قميص يبتل من العرق، فكيف الذي يلبس فروة لو كان بين الثلوج ينزل عليه العرق؟ في يومين الشيخ تميم نقص 3 كيلوغرام، كل يوم 1.5 كيلو تنم. تدرب بعدين جاءني قال أنا أريد أن أذهب إلى الجبهة. أين يا شيخ تميم؟ قال لي عبد الله أنس موجود، أنا سأذهب معه عند أحمد شيخ مصر. يا شيخ تميم لا تستطيع أن تخترق 7 جبال 14 يوما وأنت معلق بين السماء والأرض. قال أنا متوكل على الله، الله عز وجل كتب له أن يرى بنفسه تجربة. دخل الشباب أبو كتيبة ومعه 26 عربي. شيخ تميم تأخر قليلا في شترال أو على الحدود والشباب يتسلقون جبلا بعد جبل. في جبل هذا آخر جبل الذي بين نورستان وبين بنشير، آخر جبل هي 7 جبال في نورستان، وهذه الجبال مكسوة بالثلوج أكثر من نصف السنة، ويبقون فعلا 14 يوما معلقين بين السماء والأرض. وأهل نورستان تطلب منهم الرغيف يعطونك إياه أضعاف أضعافه أضعاف ثمنه، البيضة بخمس أضعاف إلى آخر. في نص الطريق نزلت عليهم عاصفة ثلجية غطت الطرقات، كان معهم شاب عراقي اسمه علي ما استطاع أن يواصل، وزنه 90 كيلوغرام، بينما الشيخ بين 140 و150، وما استطاع أن يواصل. قال لهم اتركوني أموت هنا بين الثلوج، وفعلا تركوا، لأن الإنسان لا يستطيع أن يحمل عن أخيه هذه الواسكت هذا الصدر، وفعلا تركوه يموت علي. ومكث 3 أيام مع سليبينج باج، الله عز وجل ساق إليه قافلة راجعة من أفغانستان وأنقذت. كما يقول علي أرجو الله عز وجل أن يكون صادقا، قال وأنا نائم في إحدى الليالي في سليبينج باج فوق الثلوج سمعت هاتفا من السماء يقول اصبر إن الله معك. وفعلا جاءت قافلة، كان ينتظر الموت، جاءت قافلة وأنقذته، لكن أصابعه قد قطعت هنا، كانت قد تفحمت أطرافها وقطعت هنا في الهلال الكويتي. أقول الشيخ تميم لما رأى هذا، ورجع الشباب العرب كلهم 26 شابا عربيا، كان الأخ أبو داود مستلم يستلم إدارة مكتب الخدمات، فجاءني وقال لي شيخ تميم في تترال لازال، رحمه الله رحمه الله. وهو الشباب العرب عندما رجعوا مسكوه على الحدود، البوليس مسكهم وألقاهم في السجن. جاءوا للشيخ تميم، الشباب قالوا يا شيخ تميم مسك منا فلان وفلان، تعال لعلك تتكلم مع ضابط البوليس. دخل عليه قال فتكلم معه بالإنجليزية، قال له أنتم لماذا تسجنون الشباب الذين يعملون معه؟ قال له من أنت؟ ضابط البوليس. قال له أنت لا تعرف تميم العدناني؟ لا تقرأ الصحف الباكستانية؟ لا ترى صورتي في هذا؟ ذاك ضابط البوليس بدأ يرتجف، سوري I don't يعني I can. المهم قال له الآن تخرجه. قال له أنا مدير الهلال أو المسؤول التعليمي في الهلال. فالمهم أخرج الإخوة. أبو داود قال لي أنا أرى أن تستدعي الشيخ تميم وتسلمه المكتب. فاستدعينا الشيخ تميم، قلنا له يا شيخ تميم ما وجدنا رجلا أليق منك لهذا المكان، فهل لك أن تعيننا في إدارة هذا المكتب حتى نتفرغ للعمل لهذا الجهاد خارج بيشاور؟ فقبل وجزاه الله عنا خيرا. من المواقف الجريئة التي كنت حدثتها قبل قليل، يعني مواقفه في مصر، كان دخل، كان أثناء دراستي في كلية الاقتصاد والتجارة في جامعة عين شمس في القاهرة، كانوا قد أشركوه خطأ بمعسكر اشتراكي قومي. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم. إخواني الأنصار الذين ساهمتم في جهادنا هذا، وهو جهادكم وجهاد الأمة، ساهمتم في هذا الجهاد بدمائكم وبأرواحكم. أعزي نفسي وإياكم في أخينا الغالي الذي نعتز بأخوته في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. أعزيكم في هذا الأخ الكريم الذي أحببناه منذ أن عرفناه، والذي نشهد أننا لمسنا فيه الصدق والإخلاص، والذي رأيناه تدمع أعينه من خشية الله عز وجل، عينان لا تمسهم النار، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. أنا أشهد بذلك وأشهد الله على أنني رأيته مرارا يبكي من خشية الله، ورأيته يجاهد في سبيل الله، ورأيته يحرس في سبيل الله. إنه كان يبحث عن الشهادة متعطشا لها، وكانت الشهادة ضالته التي كان يبحث عنها في كل خندق وفي كل ميدان لقتال. وأرجو الله سبحانه وتعالى وأدعوه جل ذكره أن ينزله منازل الشهداء، لأن من سأل الله الشهادة بصدق ينزله الله منازل الشهداء. فأدعو الله عز وجل أن ينزله منازل الشهداء وأن يحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا الأخ منذ أن تعرف على الجهاد في أفغانستان أفنى وقته كله لصالح هذا الجهاد، ولم يدخر لدنياه شيئا. كان يطوف بالبلاد لكسب الدعم لهذا الجهاد، وكان الجهاد هو روحه وحياته، وكان يعيش بالجهاد وللجهاد، وكان يتنفس بالجهاد ويتغذى بالجهاد. وما رأيت فيه وهنا ولا ضعفا عند لقاء العدو. رأيته مرة في آخر معركة في جاجي، إن إخواننا حوصروا أو صار نحوهم شبه الحصار، وهو كان جالس معي، فالإخوة باللاسلكي طلبوا مني أن أرسل لهم مجموعة من المجاهدين يفكوا الحصار، فجمعت بعض الإخوة لأرسلهم، قام وقال أنا أذهب معهم. قلت له يا شيخ تميم اجلس هنا وادعو لهم. قال لا والله، الذين سمعوا كلمتي من الأشرطة والكثتات ضحوا بأنفسهم في سبيل الله، وأشلاؤهم متناثرة هناك في الخط الأول، وذهبوا عند ربهم، وماذا سيقولون؟ سيقولون شجعنا الشيخ تميم على الجهاد فجلس في الخط الثاني ولم يشاركنا في الخط الأول، كيف أواجه الله؟ قلت له اجلس. قال لا والله لن أجلس. فتحرك مع المجاهدين، ذهب هناك، والمجاهدون كانوا في أضيق الأحوال وأشد الأحوال، وكل كان يبحث عن مكان يتستر وراءه. كان الشيخ تميم جالس هكذا في الميدان 4 ساعات وقرأ من القرآن 7 أجزاء، وكان مختفيا في دخان القنابل والقذائف، ومهما ألح الإخوة عليه أن يدخل في النفق أو في الغرفة رفض أن يدخل. وكان يقول لي عندما كان يأتي ذكر النار أو ذكر جهنم كنت أقرأه بسرعة حتى لا أصاب في هذه اللحظات، وعندما كان يأتي ذكر الجنة وذكر الرحمة كنت أتأني لعل الله يرزقني الشهادة عند قراءتي لكلمة الجنة أو الرحمة. صاحبته في السفر وفي الحضر، في الهجرة وفي الجهاد، في الرباط وفي القتال، أشهد الله على أنه كان خير أنيس، وإن رؤيته كانت تنسيني الهموم والأحزان. ويعلم الله إنني لما سمعت خبر وفاته أحسست كأن جبهة من جبهات القتال القوية سقطت. هكذا كان شعوري وإحساسي نحوه، وليس لي إلا أن أدعو الله له بالقبول، أدعو الله عز وجل أن يتقبله وأن يلهم أهله وإخوانه وأصحابه في الجهاد الصبر، وأن يرزقنا جميعا الثبات على الطريق وعلى الدرب الذي مشى عليه هو وغيره من إخواننا الذين قضوا نحبهم. ونشهد أنه كان من الرجال، وإن رجولته لم تكن تخفى على أحد. أدعو الله العلي القدير أن يوفقنا والمجاهدين جميعا إلى تحقيق تلك الآمال والأهداف والمقاصد السامية التي حملها هؤلاء الإخوة، حملوها معهم قبل أن تتحقق في حياتهم. فأدعو الله أن يوفقنا في تحقيق تلك الآمال وتلك المقاصد، وندعو الله عز وجل أن يختم لنا بالشهادة، وأن نترك الدنيا ونحن على درب الجهاد ونحن على طريق الحق ثابتين مخلصين له الدين، كما أدعوه جل ذكره أن ينصر المجاهدين والدعاة إلى الله عز وجل في كل مكان، وأن ينقذ الأمة الإسلامية من وطأة الأنظمة الطاغوتية، وأن يعيد لهذه الأمة اليتيمة والمظلومة مجدها من جديد وعزها من جديد. ندعو الله عز وجل أن يقصر وأن يختم يتم هذه الأمة بسرعة، وأن يعيد لها قيادتها على الأمم، وأن يعيد لها معلميتها وسيادتها من جديد. وأدعو الله عز وجل أن يوحد كلمة المجاهدين في أفغانستان وكلمة المسلمين المخلصين العاملين للإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يجمعهم على الحق ويحقق لهم آمالهم في الدنيا وفي الآخرة، كما أدعوه سبحانه وتعالى أن ينصرنا لنصرة دينه ولتطبيق شريعته ولإقامة حكمه ولإعلاء كلمته ولنشر دعوته. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، اللهم افتح لنا فتحا مبينا، اللهم انصرنا نصرا مؤزرا، اللهم استر لنا عيوبنا واغفر لنا ذنوبنا وطمئن لنا قلوبنا واشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ونور لنا قلوبنا وقبورنا بالإيمان، واقض لنا حاجاتنا ووفقنا في تحقيق أهدافنا الإسلامية، وأجب لنا دعواتنا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه، وإن الله لعليم حليم. هكذا مضيت يا أبا ياسر ونحن أحوج ما نكون إليك بعد رب العزة. مضيت وخلفتنا على الطريق، ونرجو الله عز وجل أن يكون قد بلغك أمنيتك وأعطاك قصدك وناولك شهادتك لأن رب العزة على طريق الجهاد يسوي بين الذين يقتلون ويموتون. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم القتل أو الموت جزاؤه مغفرة من الله ورحمة وهو خير من الدنيا وما عليها. والقتل في سبيل الله أو الموت جزاؤه بنص الكتاب العزيز الرزق الحسن والمدخل المرتضى. روى عبد الرحمن بن جحدم قال رأيت فضالة بن عبيد في غزاة في البحر فجاءت قذيفة منجنيق وأصابت أحد المجاهدين أحد الغزاة ثم توفي آخر. وعندما وصلوا إلى الشاطئ دفنوهما فجلس فضالة فوق رأس المتوفى. قيل له تركت الشهيد وجلست فوق رأس المتوفى؟ فقال فضالة والله ما أبالي من أي الحفرتين بعثت، أمن هذه أمن أو هذه، لأن الله عز وجل يقول والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. فإذا كان الله تكفل لي بالرزق الحسن والمدخل الذي أرضاه فلا أبالي من هذه الحفرة أو هذه بعث. من فصل في سبيل الله فمات أو قتل أو وقصته فرسه أو بعيره أو لدغته هامة ذات سم فمات أو مات بأي حدث شاء الله له أن يموت فإنه شهيد وهو في الجنة. والحديث رواه الحاكم وغيره وهو حسن. وقد سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل الصحابة عن ثلاثة نفر أسلموا معا وهاجروا معا فأحدهم قتله الطاعون والآخر قتله البطن المرض والثالث قتل في سبيل الله شهيدا، فأيهم أفضل عند الله؟ قالوا الذي قتل شهيدا. قال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن يكونوا رفقاء في الآخرة كما كانوا رفقاء في الدنيا. والشيخ تميم كما نشهد له عند الناس وبين يدي رب الناس أنه هاجر وما حرص على الدنيا أبدا. لقد قلت له ذات مرة يا شيخ تميم لو رجعت إلى وظيفتك التي يبلغ راتبها 25,000 ريالا في الشهر فماذا عليك؟ ففيه خير الدنيا والآخرة. قال لي والله لو أعطوني 1,000,000 ريال شهريا ما رجعت إلى الدنيا، ما رجعت إلى الوظيفة. وهل فقدت عقلي حتى أستبدل 1,000,000 ريال بالدنيا وما عليها؟ رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. ماذا نقول فيك يا أبا ياسر وقد أفضيت إلى ما قدمت؟ ونرجو الله أن يكون قد تقبلك في الفردوس الأعلى. ماذا نقول؟ أنقول عن صباك وشبابك وعجب ربنا لشاب ليس له صبوة، وقد أطلقت لحيتك ولم تأخذ الثانوية العامة بينما الدنيا كلها كانت غارقة في دياجير الجاهلية والجهالة. ماذا نقول عن ورعك وتقاك وقد حرمت على نفسك أن تشرب كأس شاي من بيت إحدى أرحامك المحارم لأن زوجها يعمل في بنك؟ ماذا نقول عن جرأتك وشجاعتك وقد شهد لك الشيخ سياف قبل قليل بما رأى؟ وقد رأينا ما رأى وكذلك مواقف أخرى والله تتصاغر عندها كبار الرجال وتتقزم أمام مواقفك العمالقة. إذا آمنت بشيء لا ترى دون تحقيقه أي عرقلة، ولا تأبى بالدنيا كلها توكل على الله في الرزق وفي الحياة والموت. تبحث عن الموت مظانة، وما رأيت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم متمثلا في شخص كالشيخ تميم. من خير معاش الناس رجل آخذ بعنان فرسه يطير على متنه كلما سمع هوعة أو فزعة طار إليها يبتغي الموت مضانة. طوفت الأرض كلها شرقا وغربا وأنت تحض على الجهاد وتحرض المؤمنين عليه وتجمع ما استطعت من أموال المسلمين ومن حلي النساء لهذا الجهاد دعما ووقوفا صدقا وإخلاصا عاطفة ومحبة، فقد ربطت نفسك بهذا الطريق وأبى الله إلا أن يأخذك وأنت على هذا الطريق. قضيت نحبك ومضيت إلى ربك وأخذت قلوبنا ومضيت، فنحن إن شاء الله على العهد الذي فارقتنا عليه، ونرجو الله أن تلاقي ربك بالعهد الذي فارقتنا عليه. ولقد كانت رحلته الأخيرة من نيجيريا إلى مصر إلى اليمن إلى قطر إلى أمريكا، ولقد قرر أن يبقى في أمريكا 3 أشهر. قال لن أرجع إليكم إلا ووزني 90 كيلوغراما حتى أخوض المعارك بنفسي لعل الله يرزقني الشهادة فوق أرض العزة والفخار وفي مكر النزال وميدان الرجال. وكان يتصل بين الحين والآخر يبشرني نقص وزني 10 كيلوغرامات 15 20 كيلوغراما، وعلم به الشباب في أمريكا وبدأوا يتسابقون لدعوته للمراكز، هم يحسون به لخدمته ويأنسون بكلمته، حتى أنهم حجزوا له محاضرات برنامجا متواصلا عطلة نهاية الأسبوع إلى أواسط الشهر 11 أواسط شهر أكتوبر، والكثيرون لم يجدوا لهم حظا ولو بعد أشهر لمحاضرة للشيخ تميم. وفي فردة وافتك المنية ومضيت إلى الله. وبينكم من شهده عندما دخلت زوجته تودعه بعد ساعات طويلة، بينكم أبو طارق الذي شهد هذا بنفسه. فوقفت زوجه تقول له: إلى الجنة يا أبا ياسر، لقاؤنا هناك، تركتنا وأنت في موقف يحسب كل الناس عليه، ونحن تركتنا يتامى وفكالى وراءك. يا شيخ تميم، يا أبا ياسر، زوجه تخاطبه: يا بطل الإسلام، يا من بلغت الناس وأقمت الحجة عليهم، وداعا وداعا لا لقاء بعده. قال أبو طارق وهو يسمعني بينكم: ففاضت عيناه بالدموع، وأخذت الدموع تسيل على وجهه، وأخذت زوجه تجفف الدموع عن وجهه، ثم جئت وجففت بقية الدموع، وكنت أخشى لطول المدة، هذا هو اليوم الخامس، أن نراه قد تغير أو حصل له شيء. والحمد لله رب العالمين لم يتغير، ونرجو الله عز وجل أن يحفظ روحه هناك في الجنة في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث تشاء، ثم تأوي إلى قناديل تحت العرش. ونرجو الله عز وجل كذلك، كما أن هذا الجسد حفظ دينك يا رب في الدنيا، أن تحفظ هذا الجسد في القبر حتى يلقاك كما حفظت غيره. يا أيها الأخوة، مضى الشيخ تميم بحماسه وغاب الطود الشامخ وأفل النجم البازغ، والله ما أصبنا بمثله قط، ولا أظنني بكيت على مخلوق قط بكائي على فراقه. وعزاؤنا أننا نظن بك خيرا، ونرجو الله أن تكون عند حسن الظن وزيادة. ولا تنسى يا شيخ تميم، لا إله إلا الله التي فارقتنا عليها، ولا تنسى محمدا رسول الله التي فارقتنا عليها كذلك. ونرجو الله عز وجل أن يغفر لنا أجمعين، وأن يرزقنا الشهادة في سبيله. ونرجو الله عز وجل أن يقيم تلك الدولة التي كنت تسعى لإقامتها، وكنت تأمل أن تتفيأ في ظلال شريعتها، دولة الإسلام.